فيحتاجون في أكثر الأحايين أن يفسرها، وكان يفعل في أكثر الأحيان أيضا أنه يفسرها لهم. ذهب إلى الناصرة، إنها بلدته وبلدة أمه البتول وبلدة يوسف النجار، بعد أن تنكرت له أورشليم، وبعد أن أحرجه وضيق عليه الفريسيون في كفر ناخوم وفي نايين، ذهب إلى الناصرة، وهناك سبقته الأخبار، أخبار آياته ومعاجزه الباهرة المعجبة، كيف يشفي المرضى، كيف يهتك حجب العمى عن أعين العميان والكم، كيف يتطهر بلمساته الشافية المرس، وقد كان إسرائيل، أعني بني إسرائيل، يعتبرون البرص أنجاسا والبرص نجاسة. سبقته هذه المعجزات، وهناك طلبوا إليه أن يأتيهم بآية، ائت بآية إن كنت من الصادقين، وتبرم نبي الله بكثرة هذا الطلب، كأن الله ما ابتعثه ولا أرسله إلا ليريهم الآيات والمعاجز. إن هذه الآيات والمعاجز كثيرة جدا، وتواترت أخبارها، تنتقل من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية، فلما الإلحاح في الطلب؟ فأجابهم جيل شرير فاسق يطلب أن يعطى آية ولا يعطى، فقالوا إنه كاذب، إذن لا يستطيع، ارجموه، لأن الناموس يقول الأنبياء الكذب يرجمون. وتكاثروا عليه برجمه عليه الصلاة والسلام، وحاول الحواريون فلصانه وتلاميذه وأحباؤه أن يخلصوه، وانسل نبي الله على عادته، فقد كان مؤيدا بقدرة الله، مكلوءا بعناية الله تبارك وتعالى ورعايته، انسل على عادته من بين أيديهم وهو أسيان حزين على هؤلاء الجهلة، على هذا الجيل الشرير الفاسق الذي علق الإيمان واليقين بالمحسوسات، بما يرى فقط لا بما يعقل ويدرك، إن كان له عقل وإن كان له إدراك ومدارك. وبعد ذلك قصد نبي الله عليه الصلاة والسلام كرة أخرى، جولات حياته كانت سفرا متواصلا، سفرا ممتدا متصلا، قصد إلى أورشليم مرة أخرى، وهناك أيها الإخوة والأخوات بدأ له من حقيقة عداء الكهنة والأحبار ما لم يبدو له من قبل، ما لم يبدو له من قبل، لقد بدأوا يغمغمون ويتمتمون بأن هذا الرجل شيطان، إن له علاقة مع إبليس، إنه شرير، إنه جاء ليكذب نبي الله موسى، إنه جاء لكي ينقض ويخرق الناموس، الشريعة، التوراة. لماذا؟ لأنه يعمل في السبت، فقد كان في طريقه إلى بيت صيدا لزيارة أحد معارفه، وفي الطريق رمق رجلا مقعدا، قضى شطرا عظيما من حياته مقعدا على سرير من خشب، فنظر إليه عيسى وحركت حالته الرحمة والرأفة في قلبه، فدعا الله تبارك وتعالى له ولمسه وقال له قم يا رجل واحمل سريرك، فقام الرجل وحمل سريره على ظهره وانطلق. عجب الناس ودهشوا دهشا كبيرا، وبلغ الخبر الكهنة والأحبار الملاعين أباليس البشر، فقالوا خطاء أثيم يخرق الناموس، لقد عمل في السبت، لقد كانوا يتحرجون، يجدون الحرية في نفوسهم من أن ينتعلوا نعلم به مسمار، لأن المسمار حمل، فكيف برجل يحمل سريرا فوق ظهره؟ هو الذي أغراه بذلك، هو الذي أمره بذلك. فجاء الفريسيون يناقشونه عليه الصلاة والسلام، كيف سولت لك نفسك أن تخرق السبت والناموس، أن تعتدي في سبت الله، يوم الراحة والعبادة، يوم الراحة والعبادة. لكن حجته على معتادها أيها الإخوة والأخوات كانت فالجة، قامعة، صاعقة، كان يصفعهم بها صفعا ثم يرتجوا الباب فلا يستطيعون جوابا. قال لهم: إن رب الأيام كلها هو رب السبت أيضا. إن رب الأيام كلها، وحججه كانت عميقة جدا عليه الصلاة والسلام، وإن أخرجها مخرج الأمثال ومخرج الأشعار أحيانا، أشبه بالأشعار لكنها عميقة جدا لمن تأملها وما يعقلها إلا العالمون. إن رب الأيام كلها هو رب السبت أيضا. لقد جعل السبت للإنسان ولم يجعل الإنسان للسبت. لو تردى خروف لأحدكم في هوة يوم السبت أما كان ينتشر؟ فأيهما أعظم برا، انتشار خروف أو انتشار مقعد من مرضه؟ فأفحموا أصمتوا ألجمهم عليه الصلاة والسلام، فذهبوا يصرون يصرفون على أسنانهم ويعضون الأنامل من الغيظ ويتوعدونه في موعد قريب عليه الصلاة والسلام. ولما جاء إلى أورشليم فعل فعلة هي أدخلوا في باب النكر. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ وجد على باب الهيكل الأعظم، على باب المعبد الكبير في أورشليم بيت المقدس، رجلا أكمه لا يبصر، ولد أعمى، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ولد أعمى، يتكفف الناس، فمنهم من يعطي ومنهم من يمنع، فدان منه عليه الصلاة والسلام وتفل بريقه الشريف على الأرض وأخذ شيئا من طين الأرض الذي اختلط ببصاقه عليه الصلاة والسلام، ثم طلى به عيني الأكمة وقال له: اذهب إلى بركة سالومة واغتسل هناك. فاغتسل الرجل، ولما اغتسل وإذا بحجاب العمى قد تهتك وارتفع عن بصره، ورأى الدنيا لأول مرة يراها، رأى شمسا وشجرا ومياها زرقاء وألوانا، رأى أشياء غريبة جدا، رأى طرفا من ملكوت الله لأول مرة في حياته. فجعل الرجل يعدو إلى الهيكل وهو يصيح ما الفرح والسرور لم تسعه الدنيا فرحا وسرورا. وهناك أخذه بعض جواسيس الكتبة والفريسيين والكهنة، أخذوه إلى السنهدرين، إلى مجلس اليهود الأعلى، المجلس الديني الأعلى، المحكمة العليا، وسألوه: ما هذا؟ قال: كنت أكمى وأرجع هذا الرجل الذي قيل لي إنه يسوع المسيح عيسى، أرجع لي بصري. قالوا: كذاب، أنت متواطئ، أنت من تلاميذه، تواطأت معه. وقال بعضهم: يظهر أنه صادق. قالوا: كيف؟ كيف لخطاء أن يأتي بمعجزة؟ إن عيسى خطاء أثيم، شيطان والعياذ بالله، يدعونه لعنة الله عليهم الفاعل ابن الفاعل، لعنة الله على يهود. وهكذا اختلفوا، فمنهم من صدق ومنهم من كذب، وزعم الذين جحدوا وأنكروا أنه تلميذ من تلاميذه تواطأ معه ليضل الناس بعلم. فقال بعضهم وقد أوتي الرأي والحجة: أرسلوا إلى أبويه إن كان له أبوان. وأوتي بأبويه شيخين كبيرين يطلبان من الكبر والشيخوخة وعلو السن، وسألهم أو سألهما الأحبار والرهبان: أهذا ابنكما؟ قالا: نعم. فعادوا يسألونهما: أكان أكمه لا يبصر؟ قالا: نعم. قالوا: ولكنه الآن يبصر. قالوا: لا ندري، سألوه يجبكم، سألوه يجبكم. قال الرجل المسكين الذي جعله الله آية تبارك وتعالى: لعلكم تريدون أن تصيروا تلاميذ لهذا الرجل البار، أنا أدلكم عليه. قال: أسكت، أخرجوه، أخرجوا من ولد في خطيئة. لأن اليهود كانوا يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، فما دام هذا الرجل قد ولد أكمه فهو خطاء ابن خطاء، جعله الله عقوبة لأبيه الخطاء وقد ولد في الخطيئة، وجزاه أن يخرج مهينا مطرودا من السنهدرين ومن الهيكل. لماذا؟ لأنه ولد في الخطيئة، أخرجوه. فخرج الرجل وقد جعله الله تبارك وتعالى آية، والتقاه عيسى عليه الصلاة والسلام، هو لم يرى عيسى من قبل، سمع باسمه ولذلك لم يعرفه، فدانا منه مرة أخرى وقاله: يا رجل، أتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من هو وأين هو؟ قال ذلك الذي تكلمه أنا هو. فجعل الرجل يبكي وخر ساجدا لله ورفع بصره إلى السماء بكلمات التمجيد والثناء والشكر، وأعلن إيمانه بالله الواحد وبنبيه وعبده ورسوله عيسى بن مريم، وجعل يتجاذبان أطراف الحديث، فرمقهما أحد الفريسيين فجاء كالحية يتسلل يريد أن يسمع لعل القصة فعلا فيها مؤامرة. فلما رآه عيسى عليه الصلاة والسلام رأى الفريسي، قال للأعمى الذي أصبح بصيرا بصوت يسمعه الفريسي: جئت ليبصر الذين لا يرون ويعمى الذين يبصرون. جئت ليبصر الذين لا يرون، يعني أمثال هذا الرجل الآية، ويعمى الذين يبصرون، الذين كانت معهم المفاتيح، هكذا وصفهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فلم يدخلوا ولم يسمحوا لأحد أن يدخل، لأنهم شوهوا الدين وخلطوا حقه بالباطل، لبسوا الصحيحة منه بالباطل بالخطأ. فقال الفريسي: لعل نحن أيضا عميان. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: أعمى يقود أعمى فبالحري أن يقع في الهاوية، ليس الملام على من ولد أعمى. أنتم تزعمون أن هذا خطاء وأنه ولد في الخطيئة، كلا، هذا كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى. ليس الملام على من ولد أعمى، وإنما الملام على من أعمته الخطيئة. يعني أمثالك أيها الفريسي المنافق المرائي الدجال الكذوب الأثيم. وانطلق عيسى. لقد شعر عليه الصلاة والسلام أن عليه أن يغادر هذه المدينة ذات القلب الذي قد من صخر من صوان أورشليم. قرر ذلك وعزم عليه. وهكذا حتى إذا ترك أسوارها خلفه ألقى عليها نظرة وداع في حزن وأسى، وقال: أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، أردت أن أجمع أولادك تحت جناحي كما تجمع الدجاجة فراخها، لكنهم أبوا علي. لا تريدون هداية الله يهود قساة القلوب لعن الله عليهم متتابعة إلى يوم الدين، قتلة الأنبياء ذباحو المرسلين والعياذ بالله تبارك وتعالى. أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، أردت أن أجمع أولادك تحت جناحي كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها، لكنهم أبوا عليه. وانطلق عليه الصلاة والسلام. أين يهيم؟ أين يذهب؟ لقد تنكر له الناس في الناصرة بلدته وبلدة أمه البتول، وفي كفر ناحوم بعد أن أراهم عجائب آيات الله ومعاجزه، أغراهم الفريسيون والكتب أيضا بالتنكر له. وأما أورشليم فشأنها معه معروف، وأي شأن في الجحود والنكران ومناصبته العداء وشنآنه وبغضه عليه الصلاة والسلام. انطلق هكذا حتى بلغ الجليل، وبقي فيها ما شاء الله له تبارك وتعالى. ثم أراد أن يعود كرة أخرى إلى أورشليم، ولعله أوحي إليه بذلك، فقفل راجعا في رحلة شاقة متعبة مجهدة من جديد، هو وحواريه وفي أرباض بيت المقدس أورشليم كان بيت لأحد أوداره وأحد تلاميذه، ليس من الحواريين لكن هم التلاميذ المخلصين لعازر. هذا الاسم مختصر، ألعازر، يقال اختصارا لعازر. وهذا الشخص الكريم كان أخا لأختين لهما شأن مع عيسى عليه الصلاة والسلام، مريم المجدلية وأختها مرثا. أما مريم هذه فكانت والعياذ بالله تعيش حياتها هي الخطيئة بعينها متجسدة، إثما ممتدا، كانت تبيع الهوى والعياذ بالله، كانت مومسة. وقصة توبتها على يد نبي الله نلخصها أيها الإخوة على هذا النحو. رأت ذات يوم من الأيام الناس وقد تجمعوا وتحلقوا واكتنفوا رجلا سمعت أنه يسوع المسيح، فهفى قلبها أن تراه وأن تسمع منه، لعل عنده شيئا يصلح. وكذا جاءت ودخلت في الأفواج التي تجمعت وتحلقت حول نبي الله العجيب، فما هي إلا أن رأت، فرأت في وجهه علائم الصدق ومخايل النبوة ودلائل الرسالة، وجه نوراني يحاكي الأمن نفسه، يحكي السكينة في أروع معانيها، يتدفق فمه الكريم الشريف بالكلمات العذاب الطيبات التي سكبت برد اليقين وروح الإيمان في فؤادها سكبا. شعرت أنها خلقت من جديد، عادت ولأول مرة في حياتها تعرف معنى الدموع، معنى دموع التوبة والندم، معنى الأول إلى الله تبارك وتعالى. وقضت ليلتها وحدها خالية بنفسها، وفي الصباح أصرت أن تعود إلى هذا النبي الكريم الذي جعلتها كلماته تخلق من جديد. فجاءت على استحياء، الآن جاءت مريم الأخرى، مريم التائبة الصفية، جاءت على استحياء، لا تريد أن تختلط بالناس ولا تستطيع أن تحادث السيد المسيح بين جموع الناس، خشية الملام وخشية التعنيف وخشية المعرة، خشية أن يذكروها بماضيها القريب. فبقيت هكذا حتى دخل السيد المسيح بيت أحد الناس، وكان فريسيا، سمعان الفريسي، ليس من الحواريين، من أعدائه المنافقين. دخلت بيته، فدخلت مع الناس لا تريد أن تفوت هذه الفرصة. وهناك أخذت أيها الإخوة عطرا من خالص الناردين يساوي قيمة مالية هائلة، وسكبته على قدمي المسيح عليه الصلاة والسلام عرفانا بالجميل. فاغتاظ لهذا اليهودي يهوذا الإسخريوطي، كل حواري المسيح الأحد عشر كانوا من الجليل، والمسيح كان جليليا، إلا يهوذا الإسخريوطي كان من اليهود، كان من اليهود ولم يكن جليليا. اغتاظ غيظا شديدا وقال: يا سيد، لو أنك منعتها مما فعلت وأخذنا هذا العطر خالص الناردين فبعناه لأتى بثلاثمائة دينار وضعناها في أيدي الفقراء والمحاويج. فقال السيد المسيح عليه الصلاة والسلام: لا تتعبوها عن مريم المجدلية، لا تتعبوها، دعوها تفعل ما تريد، فإني معكم اليوم ولست معكم دائما، وسيكون الفقراء معكم دائما. بدأ يشير إلى قرب مغادرته الدنيا عليه الصلاة والسلام، لست معكم على الدوام، أعطوها ما تحب هذه المسكينة، تريد أن تعترف بالجميل بالمنة لنبي الله عليه الصلاة والسلام. وزاد أهل الكتاب في هذه الحكاية أشياء أخرى نظن أنها صادقة. على كل حال، فهذه هي مريم المجدلية وأختها كما سمعتم مرثا، وهما شقيقتا لعازر. نزل عليه في بيته ضيفا ليستريح، وقد اقترب موعد عيد الفصح، وقد اقترب موعد عيد الفصح عليه شهور. ذهب بعد ذلك إلى أورشليم، ونفس الشيء، مناوشات ومناكدات وتنغيصات. كلما رأى الأحبار والكهنة إقبال الناس على عيسى عليه الصلاة والسلام أحرجوه بأسئلة، طبعا لا يعجزه البت أيها الإخوة أن يخرج منها وأن يجيب عنها بمفحم الجوابات، ولكن هم يشوشون على الناس على الجهلة، والشبه دائما تؤثر في الجهلة، في ضعاف القلوب وضعاف العقول والنفوس. فاستشعر نبي الله اليأس، قرر هذه المرة أن يخطط خطة أخيه النبي الرسول يحيى ابن زكريا عليهم الصلوات والتسليمات. رفضته أورشليم والناصرة، يعني اليهودية والجليل، فقرر هذه المرة أن يلوذ بالبرية، ومن أراد أن يتبعه فليأتي البرية، يريد أن يذهب وأن يضرب الأمثال كما فعل يحيى في البرية بعيدا من هؤلاء وعنهم. وهكذا ذهب إلى البرية عليه الصلاة والسلام، وهناك كان يعظ ويضرب أمثاله العجيبة. جاءه رسول في يوم من الأيام يقول له: يا سيد، إن صديقك الذي تحب لعازر في سياق الموت، في سياق الموت. صمت المسيح قليلا وقال: إن لعازر قد نام، هيا نذهب لكي نوقظه. قالوا الحواريون، وكانوا قلما يفهمون عليه، لكنهم كانوا مخلصين، قلوب طاهرة، لا يفهمون الرموز والمعميات التي يسوقها في كلامه وفي تضاعيفه وأنحائه. قالوا: يا سيد، إذا كان قد نام فمن قريب يشفى. قال: إنه قد مات، هيا نذهب لكي نوقظه. قالوا: يا سيد، ولكن اليهود يعتبرون بك، يريدون هذه المرأة يلقوا القبض عليك لمحاكمتك. قال: لا عليكم. وانطلقوا معه حتى وصل إلى بيت عنيا، وهي في أرباط بيت المقدس، في أرباط بيت المقدس، بيت عنيا، حيث كان يقيم لعازر وشقيقته. فدخل فاستقبلته مرثا، مريم لم تكن موجودة في تلك اللحظة أو الساعة، استقبلته مرثا، قالت: يا سيد، لو كنت عندنا ما مات، لقد مات. لما وصل السيد المسيح عليه الصلاة والسلام كان قد مر 4 أيام على موت لعازر، مسافة بعيدة من برية الأردن إلى بيت عنيا، 4 أيام. قال: لا بأس. ثم أخبرت مريم وهي تبكي وقالت مثل ما قالت أختها: لو كنت عندنا ما مات يا سيد. قال: أين وضعتموه؟ وانطلقوا جميعا إلى القبر، وتبعهم جماعة من اليهود ومن الأحبار والرهبان أيضا. قال: وضعناه هنا في كهف وعليه الصخرة. فقال: أزيحوا هذه الصخرة. فتدخلت مريم المجدلية، قالت: لا يا سيد، له 4 أيام، خشيت أن تفوح رائحته، فضيحة. فقال المسيح عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لك يا مريم من قبل، إن آمنت ترين مجد الله تبارك وتعالى. المسألة توقف على الإيمان، عليك أن تؤمني، عليك أن يكون يقينك راسخا بالله تبارك وتعالى. إن آمنت ترين مجد الرب، مجد الله تبارك وتعالى. أزاحوا الصخرة، ثم أقبل المسيح وخر جاثيا على ركبتيه وابتهل إلى ربه الواحد الأحد: اللهم أجب دعائي، واصنع على يدي آية ليؤمنوا أنك أرسلتني. دائما كان يؤكد أنه عبد، وأنه بشر، وأنه ابن الإنسان، وأنه مرسل من عند الله. وكأي من مرة أكد فيها أن ما أقول لكم، أن ما أقول لكم ليس من عندي، الله هو الذي أنطقني به، الله هو الذي أوحاه إلي. يؤكد دائما بشريته وأنه عبد رسول ليس أكثر، وهو القائل: طوبى لمن لا يعثر بي، طوبى لمن يعرف حقيقتي من غير تشبيه، أنا عبد الله ورسوله، ومن هو المسيح؟ من بين 320,000 نبي، إنه واحد من 5 العظام، من 320,000 نبي نبأهم الله تبارك وتعالى، واحد من 5 العظام، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، رقم 4، إنه رابع أعظم شخصية بشرية خلقها الله تبارك وتعالى، يسوع المسيح عليه الصلاة والسلام. طوبى، هذه حقيقته، طوبى لمن لا يعثر فيه. ثم قام وصرخ في الملفوف في أكفانه، صرخ فيه بصوت قوي: قم وانهض بإذن الله. فإذا بالملفوف في أكفانه وقد وضع في القبر من 4 أيام، يتململ لعازر رضوان الله تعالى عليه، يتململ. فجاءت مريم أخته ومرثا أخته الثانية تفكان عنه أكفانه، ورجعوا جميعا بلعازر من قبره بعد موت دام 4 أيام. وطار الخبر أيها الإخوة في جميع أرجاء فلسطين، في اليهودية وفي الجليل، بلغ أورشليم، بلغ المعبد الأعظم، فزاد الأحبار والكهنة غيظا على غيظهم، وحنقا وحقدا ومرارة، وقست قلوبهم، كلما رأوا آية زادت قلوبهم قسوة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ما يزيدهم إلا ضلالة. واقترب الآن موعد الفصح، والخبر قد عم الأرجاء، ونزل عيسى عليه الصلاة والسلام بالحواريين، مع حواريين نزلوا إلى المعبد، وهو آمن من مكر اليهود، من أن تمتد أيديهم إليه بالسوء. لماذا؟ لأن الحجاج يمنعونه، الحجاج من آسيا الصغرى، من اليونان، من مصر، من سوريا، يمنعونه. ولذلك نزل وهناك قلب موائدهم مرة أخرى، رأى الذي كان ينكر دوما لم يتغير شيء، وزجر الأغنام والدواب وقلب الموائد وقال: مكتوب بيتي بيت الصلاة وقد جعلتموه مغارة لصوص يا أولاد الأفاعي. وقام يعرض عليه الصلاة والسلام، ونظره عينه على الفريسيين والكذبة، على الكذبة، يقول عليه الصلاة والسلام: سيد أمر ابنا له قال له: قم واذهب واعمل في كرمي، واعمل في كرمي في حق العنب. فقال: أنا لا أذهب. ثم ندم وذهب. وقال لابنه الآخر: قم واذهب واعمل في كرمي. قال: نعم أنا سأذهب. ولم يذهب ولم يعمل. أيهما نفذ إرادته؟ قالوا: الأول. قالوا: هكذا الحق الحق أقول لكم، إن الخطائين والزواني يدخلون ملك الله أو ملكوت الله قبلكم، لأن الله أرسل إليهم يحيى يوحنا المعمدان فآمنوا به، أما أنتم فكفرتم، وأنتم اليوم تكفرون إذ ترون آيات الله. تستكبرون على الناس أنكم نسل إبراهيم، أنكم حاملو مفاتيح الجنان، أنكم شعب الله المختار، أن الجنة خالصة لكم من دون الناس. ليست خالصة لكم، سيدخلها الخطأ والزواني الذين تابوا، كمريم المجدلية، كمتى العشار، الذين تابوا وأخلصوا لله دينهم. هكذا، وهذا منطق الأنبياء جميعا، إنه المنطق الحق. ليس عبد أولى بالله من عبد إلا بالعمل الصالح. ليس بين الله تبارك وتعالى وبين واحد من خلقه قرابة أو نسب، إنه العمل الصالح، إنه منطق الأنبياء جميعا صلوات الله وتسليماته عليهم وآلهم وأصحابهم وأتباعهم أجمعين. فأصمتوا وألجموا، نسج على أخوائهم أيها الإخوة لجام الإفحام بمثل هذا الكلام العالي المقام، إنه كلام إلهي مجلو أخال قشيب يخرج معه حرارة الصدق وانفعال الإيمان من رسول عظيم ونبي كريم. وهنا أيها الإخوة انحطت كلمتهم بعد أن اشتوروا على أن يهلكوا، لا بد من إهلاكه. فمكروا له مكرا، نصبوا له الحبائل الفخاخ المصائد لكي يقع فيها، دسوا إليه أحد أعوان هيرودوس أنتيباس حاكم الجليل، أما حاكم اليهودية أورشليم وبيت لحم وما إليهما فهو بيلاطس البنطي. دسوا إليه أحد أعوان هذا الوالي الروماني وقال له: أيها السيد الجليل، نعلم أنك مرسل بالحق وأنك لا تقول إلا الحق، لا تخاف في الله لومة لائم، فأخبرنا الآن، أيجوز أن تعطى الجزية للرومان الوثنيين؟ لقد كان اليهود يرون أن كفرا وإلحادا أن تعطى الجزية من شعب الله المختار للوثنيين الرومان، لكنهم ضرب عليهم الصغار والذل والمسكنة، كانوا مرغمين أن يعطوها، وهم يعتقدون كفرة من أعطاها طواعية. هذا سؤال أيها الإخوة على المحك، إنه سؤال ملغوم، إنه شرف، إنه فخ كبير. لابد أن عيسى عليه الصلاة والسلام يفتي الآن بأنه لا يجوز هذا الأمر. لماذا؟ تملقا للجماهير، لجماهير إسرائيل، لمجاهير اليهود، لجماهير اليهود. لكنه كان نبيا، ماذا نقول، عبقريا ذكيا، كان نبيا وكفى، كان نبيا رسولا. الأنبياء أفطنوا وأزكنوا وأزكى خلق الله، الفطانة والزكانة من صفات الأنبياء بإجماع العلماء، وأزكى أيضا خلق الله. قال للجماهير: ناولوني دينارا، فقذف إليه بدينار، فنظر إلى الصورة أنها صورة قيصر في رومية، والكتابة أيضا باسمه. قال: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا: لقيصر. لقيصر. قال: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، لأن هذا نانيره، وما لله فهو لله. فهم غما شديدا، هم الفريسيون الكذبة، الأحبار الكذبة، غموا غما شديدا، ما كانوا يستطيعون أن يردوا عليه جوابه. لماذا؟ لأنهم لو ردوا الجواب لوقعوا هم في شر ما نصبوه لهم، لأخذوا هم، لعرضوا أنفسهم لغضبة الرومان وولاة الرومان في الأرض المقدسة. فسكتوا، أصمتوا، وخرج منها عيسى هكذا بسهولة عليه الصلاة والسلام. انشق الناس، هو يعظ الناس ويضرب لهم الأمثال العجيبة. ضرب لهم مثالا مؤثرا جدا، قال: ملك من الملوك أراد أن يزوج ابنه، وفي يوم العرس بعث خدامه وعبيده ليدعو المدعوين من جميع الأنحاء، فأتوهم ودعوهم، فقال بعضهم: لا لا نريد. ذهب هذا إلى حقله، وذهب هذا إلى متجره، وأما الآخرون فأخذوا عددا من الخدم والعبيد فقتلوهم. واغتاظ الملك جدا، فأرسل جنوده الغلاظ الأشداء القساة، وقتلوا أولئكم عن آخرهم. ثم قال الملك لعبيده وخدامه: اخرجوا الآن الساعة إلى الطرقات وادعوا من لقيتم. إنه ينقض هنا أسطورة شعب الله المختار. ما في شعب مختار، غير صحيح. الكل مدعون إلى ملكوت الله، كل الشعوب، كل الناس، كل الصالحين البررة، كل الخطائين الأثمة، الكل. ادعوا الناس إلى عرس ابن الملك، فذهبوا وجاءوا بالصالحين وجاءوا بالطالحين الأشرار. وجاء الملك لينظر، فوجد واحدا منهم لم يلبس لباس العرس في زي معين لتدخل به في ساحة هذا الملك الداعي، فقال: يا صاحي، كيف دخلت إلى هنا؟ ومن الذي أدخلك؟ إلى ماذا يشير نبي الله عيسى عليه السلام؟ يشير إلى أن من انتمى إلى دين أو رسول أو زعم أنه دخل الملكوت فلا بد أن يتلثر بلباس التقوى، لا بمجرد الإعلان والعنوان أنا محمدي أنا مسلم غير كافي، لا بد أن يتدثر بلباس التقوى، ذلك خير. فمن لم يلبس فما هو مصيره؟ سنرى. ولم يحل الرجل جوابا، فقال لرجاله وجنده: خذوه ألقوه في السجن والعذاب المهين حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. هكذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام كالمذين والمفذلك لهذا المثل العجيب: كثيرون هم الذين يدعون وقليلون هم الفائزون. هذا صحيح، قليلون هم الفائزون، كثيرون هم الذين يدعون وقليلون هم الفائزون، هم الذين يفوزون. ذهب الأحبار والكهنة صغارهم وكبارهم إلى رئيسهم الأعظم قيافة الملعون المتاجر بالدين الذي ضحى برسول وبرسالة من أجل مغانم دنيوية بخسة، إلى قيافة، وشكوا له حقيقة الحال، فقال: أن يهلك واحد خير من أن يهلك الشعب كله. هذه فتوى تساوي ماذا؟ تعني ماذا؟ الدار ذنب المسيح فليقتل المسيح، فتوى آثمة كفور. أن يهلك واحد يريد المسيح عليه السلام، أن يهلك واحد خير من أن يهلك الشعب كله. وهكذا حرضهم على المسيح وأعطاهم فتوى ورخصة وجوازا بسفك دمه البريء الزكي الطهور عليه الصلاة والسلام. فهل يصلون إليه؟ هذه القصة. في كل ما سبق تقريبا نستطيع أن نتفق مع النصارى، لكن في هذه النقطة بالذات الخلاف بيننا وبينهم والبون جد وسيع وبعيد، لأن الله شبه عليهم. الموضوع ملتبس جدا، ولله الحكمة البالغة، لا ندري لماذا ملتبسهم جدا حتى على النصارى أنفسهم وإلى يوم الناس هذا شديد الالتباس. فله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. قرروا ذلك، وعلم عيسى تفطن عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر، فانزل هو والحواريون ولم يرد أن يبيت ليلة في أورشليم حتى بلغوا جبل الزيتون. وهناك في جبل الزيتون لجأوا وأووا إلى ضيعة كانت لأحد أصدقائه، إنه يوسف الرامي رضوان الله عليه. جلسوا في الضيعة وتحلق الحواريون حوله، وكان يبدو على كلامه الحزن والأسى. قال: أشعر بألم، أشعر بحزن حتى الموت. كانت آخر ساعات له في هذه الدنيا، سينتقل. وضرب مثلا لعله من أمثال الأواخر التي أوحيت إليه، قال: جاء كرام يوما، جاء صاحب كرم عفوا إلى الكرام الذي يعمل في كرمه، وقال له: آتي دوما إلى هذه الأشجار لأجد تينا. إذا هو كرم تين، فلا أجد تينا فلا بد أن يخلع. لابد أن تقطع هذه الأشياء وأن تحرق. فقال الكرام: يا سيد، ولم العجلة؟ قال: لي 3 سنين. إذن إشارة إلى مدة نبوة عيسى عليه السلام. بهذا المثل أعطاهم إشارة إيقاظا إلماعا إلى أن رسالته لا تزيد عن 3 سنوات. قال: لي 3 سنين أو 3 سنوات آتي ولكن. هذا كان مثلا من أواخر أمثاله عليه الصلاة والسلام. ثم استأذن وذهب ليصلي ويبتهل، ودموعه تنحدر على وجهتيه الشريفتين، الدمع سروب بدمع سروب وصوت خشون ونفس ضامر إلى لقي الله تبارك وتعالى، لكنه يشكو هذا الجحود والنكران من البشر، من بني جدته، من أتباع موسى زعموا، من أتباع ناموس حسبوا. ولذلك كان حزينا حتى الموت عليه الصلاة والسلام، ظل يدعو. وبعد قليل رجع إليهم، هم على مبلغ أمثال منه، فوجدهم جميعا نياما. قال: يا سبحان الله، يا سبحان الله، في هذه الليلة تنامون؟ وجعل يوقظهم واحدا إثر واحد، ثم قال لهم: أما تصبرون معي ساعات؟ فإني ذاهب ولا أعود إليكم الآن، اصبروا معي. قالوا: والله يا سيد لا ندري، لقد كنا نسمر من قبل فيحلو لنا السمر ونسمر ما شاء، أما الليلة فلن نستطع، ضرب علينا النوم، وإذا أردنا دعاء حيل بيننا وبينه. فجلس معهم وبشرهم وأوصاهم وقال لهم عليه الصلاة والسلام: خير لكم أن أذهب، لأني إذا ذهبت يبعث الرب، هم يقولون أبي، يبعث الرب تبارك وتعالى الفرقليط، الفرقليط، والفرقليط يعلمكم كل شيء ويخبركم بكل شيء، هو يشهد لي وأنتم تشهدون لي. وهذا صحيح، لم يشهد عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه صادق وأنه عبد الله ورسوله وليس دجالا ولا كذابا ولا إبليسا ولا منجسا مدنسا، إلا الحواريون الأوائل وأمة محمد من وراء محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الآية من الإنجيل أيها الإخوة أصح آية وأوضحها في التبشير بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال الفرقليط باليونانية القديمة الباركليتوس، إنه محمد، أصح ترجمة لكلمة باركليتوس أحمد، بالضبط تساوي أحمد. قال تبارك وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يقينا رسول الله ما كان يعرف هذه الكلمة باركليتوس ولا يعرف ماذا إلا بوحي الله تبارك وتعالى، لكن ما درسها في مدرسة أو في مدرس وعلى مدرس، ما كان يعرف هذا لأنه كان أميا. فبشر بالفرقليط بمحمد الذي سيشهد له، وأنتم أيضا أيها الحواريون تشهدون لي. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: كلكم تشكون في هذه الليلة، ويعرف أن الأمر ملتبس مشتبه جدا، سوف تقع شبهة عظيمة، حتى الحواريون لم يعرفوا الحقيقة، حقيقة ما وقع، ستحزنون حزنا عظيما، والناس يفرحون فرحا كبيرا، ثم تفرحون فرحا عظيما حين تعرفون الحقيقة، أنني لست المصلوب. هذا معنى كلامي، أن المصلوب كان واحدا غيري. في البداية الناس يفرحون، الببغاوات التي تردد ما تلقى وما يلقى إليها، وأنتم تحزنون جدا لقتل المعلم النبي الرسول، ثم بعد ذلك ستعلمون أنه لم يقتل ولم يصلب، وستفرحون فرحا عظيما. هذا معنى كلامي عليه الصلاة والسلام. لكن قال: كلكم تشكون في هذه الليلة. قام له سمعان الذي لقبه عيسى ببطرس، قام له بطرس وقال: يا سيد، أنا مستعد أن أذهب معك إلى الموت. في إنجيل يوحنا إلى السجن، والمناسب الموت، لأن المقام مقام موت، حديث عن موت. فنظر إليه نظرة عجيبة لم يفهم بطرس والحواريون سرها إلا بعد ساعات، وقال له عليه الصلاة والسلام: لا يصح الديك هذه الليلة حتى تنكرني 3 مرات. أنت تذهب معي الموت؟ لن يصح الديك، يعني لن يخرج الفجر، لن ينفجر الفجر حتى تنكر 3 مرات أنك تعرفني. هذا معنى الكلام، لن يصح الديك حتى تنكرني 3 مرات هذه الليلة. لم يفهم بطرس مغزى هذا الكلام العجيب على عادة المسيح في الإلغاز والتعمية عليه الصلاة والسلام. وقام يصلي كرة أخرى وعاد فوجدهم نياما فأوقظهم، وهكذا ثلاث مرات لله أمر. وبين كان يصلي عليه الصلاة وأفضل السلام نزل سفير رب العالمين جبريل عليه الصلاة وأفضل السلام بوحي الله وكلماته: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ابن 33 سنة، نبي عظيم، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وإلى اليوم النصارى فوق اليوم، كل من يظن عكس ذلك غير صحيح. اليهود أحذية في أرجل النصارى، يد خبيثة ينفذ بها النصارى مآربهم ومخططاتهم، إنهم مجرد عملاء أيها الإخوة، مجرد وسائل. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، هم اليهود، بك كفروا بك إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هكذا أوحي إلي عليه الصلاة والسلام، فتأيد وتثبت وتقوى، يعلم مصيره جيدا عليه الصلاة والسلام. وبينهم كذلك أيها الإخوة، بعد المرة الثالثة وإذا بالقلعة جث سيمان، إنها ضيعت جث سيمان بتاعت يوسف الرامي، ضيعت يوسف الرامي، إذا بالضيعة تغص بالجنود الرومان ومعهم المشاعر والمصابيح ومعهم الخائن يهوذا الإسخريوطي، إنه أحد الحواريين الاثني عشر اليهودي وليس الجليلي، لقد اضطرد من المسيح لبعض الأشياء البسيطة وهو نبيه ورسوله، لكنه كفر به في قلبه لمسائل ضاق الوقت عن تفصيلها قليلة جدا ليس له فيها حجة، هذا الخوان الأثيم. فذهب إلى رؤساء الكهنة وتواطأ معهم على أن يسلمهم يسوع المسيح وأن يدلهم على مكانه لقاء 30 ليرة فضية، 30 فضة فقط. جاء الخوان الأثيم مع الرومان ووقف يسوع، أول ما لقيهم المسيح عليه السلام، وهرع الحواريون وقد أشفقوا على مصير المعلم الأستاذ النبي، فقال في ثبات وطمأنينة: من تطلبون؟ قالوا: يسوع الذي يقال له المسيح. قال: أنا هو. فعادوا إلى الخلف ووقعوا الجنود رهبة إلهية، ممنوع، إنه ممنوع من الله، محفوظ. عادوا ووقعوا، ثم قاموا في مهانة وهو يبتسم، ويهوذا يخفض قلبه دهشا وخوفا وفرقا من المصير المجهول. ثم أعاد بثبات مرة أخرى: من تطلبون؟ قالوا: يسوع الذي يقال له المسيح. قال: قلت لكم أنا هو. فدعوا هؤلاء. في رواية أن بطرس تقدم في البداية واستل سيفه من غمده أو قرابه وضرب أذن رئيس خدم، رئيس عبيد، رئيس الكهنة قيافة، في رواية الله أعلم بالحقيقة، فقال له يسوع ويعلم أنه لا يستطيع أن يمنعه، ربه يمنعه، هو لا يستطيع أن يمنع نفسه بطرس، قال له: أغمد سيفك أعده إلى قرابه. ففعل بطرس، ثم قال لهم: انطلقوا الحواريين. فانطلقوا ولوا الفرار، لا يلوذون على شيء، تركوا نبيهم في ضيعة جث سيمان بين الرومان القساء الغلاظ. لكن لما قالها الثانية وقعوا جميعا، وانسل المسيح من بينهم الهوينة عليه الصلاة والسلام، فقاموا مذعورين يشعرون بالذل والخزي، فما وجدوا أمامهم إلا أقرب الناس شبها به. لقد كان يهوذا الإسخريوطي أصلا يشبه المسيح شبها غريبا جدا في طوله ولونه ولون عينيه وشعره، وزاده الله تبارك وتعالى شبها به، ألقى عليه شبه المسيح، قالوا: أنت المسيح. قال: لست أنا. قال: خذوه. هم لم يروا المسيح ينسل بينهم عليه الصلاة والسلام، وألقي عليه الشبه فأخذوه وذهبوا به ضاق الوقت إلى بيت حنان صهر قيافة، حاكمه محاكمة لم يخرج منها بشيء. وهناك أراد بطرس أن يدخل، فقاله أحد الجنود: ألست أنت أيضا من تلاميذي؟ قال: لا أعرفه. وذهب بعيدا، كانت هذه أول مرة. ثم بعد ذلك أراد أن يدخل البيت، فقالت له المرأة الواقفة على الباب الحارسة: أنت من تلاميذه؟ قال: لا أعرفه. ثم تركها. كانت هذه الثانية، وفي بيت قيافة رئيس الكهنة أودعوه أيضا للمحاكمة السريعة، واستطاع نجح بطرس أن يدخل، دخل فردها بين الجنود وقد أشعلوا نيرانهم، وهناك نظر له جندي قال: ألست الذي استل سيفه؟ قال: لا لست أنا، لا أعرفه. ثم ولى لما صاح الديك جعل يبكي وتذكر قول المسيح: لا يصيح الديك هذه الليلة حتى تنكرني 3 مرات. جعل يبكي حتى كاد قلبه يتفطر. صلى الله على نبيه وروحه وكلمته عيسى بن مريم عليهما الصلوات والتسليمات. المهم أيها الإخوة، أخذ يهوذا بعد محاكمة سريعة ودفع إلى بيلاطس حاكم المنطقة، حاكم اليهودية أورشليم وبيت لحم. بيلاطس قال: جليلي قلتم؟ قالوا نعم. قال: لا، لا علاقة لي به، اذهبوا به إلى حاكم الجليل، إلى أنتيباس هيرودوس. فذهبوا به، وهناك أنتيباس هيرودوس أراد أيضا أن لا يتلوث بدمه، وهو يحسب أنه المسيح. لقد شبه أمره على الجميع، حتى على الحواريين، حتى على أمه مريم كما تنص الأناجيل، هي ظنت أنه المسيح وقد صلب. فعادوا به مرة أخرى من أنتيباس هيرودوس إلى بيلاطس. بيلاطس قال: لم أجد ما أصلب به أو أقتل به هذا البار. قالوا: لقد خرق الناموس، إنه كافر ونحن أصحاب ناموس، والناموس ينص على قتله، أصلب أقتل. قال: أجده وأودبه ثم أطلقه. قالوا: لا، القتل. قال: لقد جرت العادة بأن نطلق لكم في العيد، عيد الفصح، دائما أحد المأسورين. وها هنا براباس السارق، سفاك الدماء الأثيم المجرم براباس، ويسوع المسيح. قالوا: لا، أطلق لنا براباس واصلب يسوع. لعنة الله على اليهود، ما أجرمهم، ما أقسى قلوبهم، وهم يعلمون، يظنون أو يعتقدون أنه يسوع، ليس يسوع، هو منهم الخوان الأثيم من جلدتهم وفي طريقتهم يسير عليها ينهج. وهكذا أيها الإخوة، اختصارا، أخذ يهوذا وصلب على أنه المسيح عليه الصلاة والسلام. وأمر بيلاطس البنطي أن تكتب لوحة هكذا رقعة وتعلق على صليبه: يسوع المسيح ملك اليهود. قال اليهود: لا، أنك تسخر منا، ليس ملكا علينا. قال: ما كتبت فقد كتبت. ولا بد أن يعلق، يسخر منهم: ما كتبت فقد كتبت. ومن أسف إلى اليوم هذه الجملة مكتوبة على كل صلبان العالم، اختصارا، بأربعة حروف، وتعني: يسوع المسيح ملك اليهود، ملك اليهود. وصلب. يقول حق تبارك وتعالى في يهود وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لا يفوتني أن أنبه وأن أذكر نفسي وإياكم في هذا المقام الكريم بأنه سيكون يوم الجمعة القادم إن شاء الله تبارك وتعالى الموافق للأول من ذي الحجة. وقد قال مولانا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعه فيما أخرج البخاري بسند صحيح طبعا عن ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل أي الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر الأوائل من إيه؟ من ذي الحجة، عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسرني وإياكم لما يحب ويرضاه، وييسر لنا التقوى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وتقبلنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطيكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.